حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. حاجتي دوما إليك، راحتي في راحتيك، كل أمري في يديك حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك تلقى الظنون. حبك ربي كثير، والدم الجاري غزير، صفحك عني كبير حبيبي يا يسوع. حبك ربي كثير، والدم الجاري غزير، صفحك عني كبير حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، طبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، وحدك ملء الظنون. لست أحتاج سواك، قلت لي صغيرا نفاك، أنت تملى فتاك حبيبي يا يسوع. لست أحتاج سواك، قلت لي صغيرا نفاك، أنت تملى فتاك حبيبي يا يسوع. حبيبي يا يسوع، نصيبي